لكن الذي يقع من جمهور القبوريين الطواف والذبح والنذر للتمسك بقصد التبرك بأضرحة الصالحين، هذا هو الذي يقع. نعم، هذا يقع بهم وبغيره. نعم، وقد وقع بالفعل كما تعلمون جميعا، حتى الذي ما سافر الى الخارج ولم يرى، ربما راى في التلفاز، ربما سمع من القادمين، ان اصبح شيء معلوم لدى الجميع. حتى شبابنا الصالحون الذين نشأوا في العبادة ولم يخرجوا إلى الخارج ولم يشاهدوا هذه الجاهلية، اليوم كأنهم يعلمون كالمشاهدة، لأن الدنيا انفتحت اليوم. نعم، الرابع. ولكم بهذا العيش قرنه بهذا اتخاذ قبور الانبياء مساجد. كلكم العباره عندكم هكذا، ولكن بهذا العيش مساله قرنه او قرنه الامر سهل. بهذا اتخاذ قبور الانبياء مساجد، لحظه ذكر شدة الغضب من الله. دائما اللعن والغضب يجعل أهل العلم من علامات الكبائر، المعصية التي فيها ذكر الغضب واللعن والبراءة من علامات الكبائر، أن ذلك الذنب من الكبائر، لأنهم يختلفون في تحديد الكبائر وفي حصرها. نعم، ليست إلا العطوف عندها عند الله والتبرك بها والإطعام عندها. لم يذكر أنهم سجدوا لهذا الصنم، ولم يفعلوا أكثر مما يفعل السدنة اليوم عند الأضرحة، بل ما تفعل السدنة اليوم عند الأضرحة أكثر مما فعل عند اللات والعزى ومناة، أكثر بكثير، لأن أولئك اعتقدوا أن هؤلاء سقاء وشفاء عند الله، ولم يعتقدوا فيهم التأثير. والسدنة اليوم يعتقدون فيهم التأثير كما هو الواضح، والذين يدعون الناس إلى عبادة الصالحين يزعمون أن الصالحين إذا ماتوا تفرغوا للتصرف في هذا الكون، لأنهم كانوا في حياتهم مشغولين بالخدمة، المراد بالخدمة العبادة، يعني كانوا مشغولين بعبادة الله، ولكن لما ماتوا وانتهوا تفرغوا بالتصرف في هذا الكون وخدمة مريديهم ونفع مريديهم. هذا هو الكفر البواح، شرك في الربوبية ثم في العبودية معا. ومشرك العرب كانوا مشركين في العبادة فقط لا في الربوبية، ومشرك اليوم مشركون بالله تعالى في الربوبية والعبادة معا، هذا هو الواقع. نعم، معرفة أنه فهي نعم اللات. نعم، ثانيا أنه سنوات الله العاشرة قالوا

عن محل الاستجابة ويكتبون أنه عند المنارة القديمة. ينبغي لرجال الهيئة أن ينتبهوا لمثل هذا المكان ويمنع الناس، لأن هذه ذريعة إلى الشرك، وكل من يرى من طلاب العلم ينبغي أن ينكر كما أنكر هذا العالم التابعي الجليل. نعم. في مكان الأولى تكيير هذا الكرام، الثانية إبعاده أمته عن هذا الحماق غاية الظلم، الثالثة ذكر الحسن علينا ورحمته ورحمته، الرابعة نهيه عن زيارة قبره على وجه المخصوص مع أن زيارته من أفضل الأعمال، الخامسة لم يكن عن الكتاب من الزيارة، الثالثة حثه على النافلة للبيت، السابعة أنه متقدم عنده أنه لا يصلي في المقبرة، لا يصلى في المقبرة، الثامنة تعريف ذلك بأن صلاة الرجل وسلام عليه يمرره في الدولة، فلا حاجة إلا ما يتهم إلا ما من أراد القول، التاسعة قوله صلى الله عليه وآله وسلم إن فات الشرمة الأعمال وخيره بالصلاة والسلام عليه. هنا سؤال يسأل طلاب العلم، ممكن نؤخر هذا السؤال إلى جلستنا، عندي جلسة خفيفة معكم. نعم هذا تغرض أعمال أمتي في الصلاة والسلام عليه، هو تحدد بهذا، لكن هناك حديث تغرض علي أعمالكم إن رأيت خيرا حمدت الله وإن رأيت شرا استغفرت الله لكم. هذا الحديث ضعفه غير واحد من أهل العلم، وبعضهم رفعه تركيع، وبعد هذا التركيع وجهه توجيها، قالوا معنى ذلك تغرض علي الأعمال بالجملة، ليجمع بذلك بين هذا الحديث وبين أحاديث الخوف الصحيحة الصريحة، يعني عندما يطرد بعض الناس من الخوف يقول النبي عليه الصلاة والسلام أمتي أمتي أصحابي أصحابي، فيقال له ما تدري ما أحدثوا بعدك، إنهم غيروا وبدلوا بعدك، فيقول لهم سحقا سحقا. أراد التوفيق بين هذا الحديث وبين حديث عرض الأعمال بعد صحته، قالوا حديث أرض الأعمال عرض عام دون أن يعلم النبي عليه الصلاة والسلام عمل زيد من عمل عمه، ودون أن يعلم من غير أو بدل ومن لم يغير أو يبدل، عرض عام. وحديث الخوف معناه أن هؤلاء الأفراد الذين غيروا وبدلوا ما كان يعلم النبي عليه الصلاة والسلام عنهم، هكذا فيه. حتى الرابعة هو الذي أنا أريد يعني نبه السلام الشارف تعرض أعمال أمتي في الصلاة والسلام عليه أيضا، والشارف ما أطلق، لكن لو قال تعرض عليه الصلاة والسلام لكان أولى بدون أن يقول أعمال. على كل أن تنبه الشيخ من غير محله والحديث الذي أشار إليه الشيخ بأن أرضى من بيت العنكبوت والذي قلنا لكم رفعه بعض أهل العلم ترفيعا ثم حاولوا التوفيق بما سمعتم والله أعلم. أنتم تريدون قل هل ننبئكم بشر من ذلك مثيبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغين. وقوله تعالى قال الذين قلوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال لتتبعن سنن من كان قبلكم حتى القبلة سنن وسنن جائز الاكثر سنن لتتبعن سنن من كان قبلكم حتى القبلة بالقبلة حتى لو دخلوا سنن قبل لدخلتموه. وقال يا رسول الله اليهود والنصارى قال فمن اخرجه. والمسلمين عن ثوبان رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال ان الله زوى الى الارض فرايت مشارقها ومغاربها وان امتي سيبلغ ملكها ما بقيت منها واعطيهم كالزين الاحمر والابيض واني لارجو ربي بامتي ان لا يهلكها بسنتي بعام بسنة بعامة وأن لا يسلم عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح غيظتهم. وإن ربي قال يا محمد إني إلى قريب قضاء فإنه لا يرد. وإني أعطيتك لأمتي ألا أخذهم بسنة بعامة وأن لا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح غيظتهم. ولو اجتمع عليهم من لأقطارها حتى يكون بعضهم يملك بعضا ويأتي بعضهم بعضا. ورواه الطبراني في صحيحه وزاد وإنما أخاف على أمتي أن يكذبوا المجرمين وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة ولا تقوم الساعة حتى يلحق حجم من أمتي المجرمين وحتى تعبد كتاب من أمة الأوزان وأنه سيكون من أمة السابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذله ولا من خالفه حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. ولا من خالقهم المسلمين من بيوت الله ورحمهم روايات الحديث لهم روايات وانصار. الحمد لله رب العالمين وصلاة الله وسلامه ورحمته وبركاته على نبيه الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد من باب ربط الدرس بالدرس نذكر أثرا عظيما من الحسن ابن الحسن ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو يشبه الأثر الذي عندنا في المثل أثر الحسن